ومنها إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال، فهل يرجع بها أم لا على وجهين؟ ومنها الصحيح أنه ما يرجع، لأن الفقير ملكها. ولو أنه فتح هذا الباب لكان المسألة مشكلة، كل واحد يعجل لأنه نقص ماله أو تلف جاء لأمه قال عطل. الصحيح أنه لا يرجع لأن الفقير ملكها، فلا يمكن أن يسترجعها منه لحق الغير. هذا المثال. أنا مثلا عندي مثلا شرت لها، كم زكاتها؟ 250. أعطيتها الفقير 250 قبل أن تحل، الزكاة تحل في رمضان، وأنا أعطيتها الآن في محرم، لكن ما جاء رمضان إلا والمال قد تلف، هل أرجع على الفقير بالمائتين والخمسين لأن المال الذي دفعته المائتين والخمسين عنه تلف، أو لا أرجع لأنه ملكها واستقر ملكه عليها؟ هذا الخلاف. نعم.